إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، إن من الآثام الخطيرة والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحر، فقد جاء في التهديد على فعله والوعيد على التعامل به نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسحر عباد الله عقد ونفث ورقى وتعامل مع الشياطين وتقرب إليهم، ثم يترتب على ذلك أضرار كثيرة، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من الأخطار والأضرار التي لا تقع إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عباد الله، ولا يكون الإنسان ساحرا إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى ونبذ القرآن الكريم وخالف الشرع الحكيم وتقرب للجن والشياطين. يدل لذلك قول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. عباد الله، الساحر كافر بالله جل وعلا، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والساحر عباد الله لا يفلح أبدا، قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. عباد الله، والساحر من أعظم المفسدين في الأرض، قال الله تعالى: قال إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والسحر عباد الله هدم للبيوت العامرة وتفكيك للمجتمعات الآمنة وخلخلة للإيمان ودمار للأديان وفساد للمجتمعات، ولا يأتي السحر للناس بخير أبدا، بل هو أضرار عظيمة وشرور خطيرة، بل هو أضرار عظيمة وشرور خطيرة على الأفراد والمجتمعات. والساحر عباد الله الواجب قتله لإراحة المسلمين منه وتخليص المجتمع من شره، وقد جاء قتل الساحر عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عباد الله الواجب على عموم المسلمين عندما يعلمون عن شخص يتعاطى السحر ويتعامل به أن يبلغ إلى الجهات المسؤولة لتخليص المسلمين من شره وتخليصهم من أضراره الخطيرة. وللساحر عباد الله علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها. فمن علامات الساحر عباد الله أنه يسأل من يأتي عن اسمه واسم أمه، ولربما قبل أن يحدثه أخبره باسمه واسم أمه ومن أين أتى وما هي المشكلة التي يعاني منها. ومن علاماته عباد الله أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة، ولربما يأتي بطلاسم وعبارات غامضة. ومن علاماته عباد الله أنه يطلب ممن يأتي أن يأتيه بملابس خاصة أو بأجزاء من بدن من يريد أن يلحق به الضرر. فهذه بعض علامات الساحر عباد الله، وله علامات كثيرة. وعندما يضبط ساحر يوجد دائما في حوزته أمثال هذه الأمور التي ينفث فيها سحره وينفث فيها شروره، مما يترتب على وجودها أضرار كثيرة في الأفراد والمجتمعات. عباد الله، ولا يحل أبدا لمسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن باليوم الآخر أن يأتي ساحرا، ولو كان مراده بإتيانه أن يحل السحر الذي أصابه. فحل السحر بسحر مثله محرم شرعا، لا يجوز إتيان الساحر بحال من الأحوال، بل إن من يأتي الساحر هو في الحقيقة بائع لدينه. والساحر عباد الله لا يقبل ممن يأتيه إلا أن يتقرب إلى الشياطين بأنواع من القرب. يطلب ممن يأتيه أن يذبح ذبيحة، ربما دجاجة أو فأرا أو نحو ذلك، ولا يذكر اسم الله عليها، وربما حدد له مكانا معينا يذبحها فيه، وربما أمره أن يلطخ بدمها مواضع معينة من بيته أو نحو ذلك. فكل ذلك عباد الله من الشرك بالله ومن الأعمال المحرمة في شرع الله، ومما جاء في دين الله تبارك وتعالى التحذير منه وبيان اجتنابه وبيان وجوب اجتنابه. وفي ذلكم يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن السحر. عباد الله، وفي حال ضعف بعض الناس وتوالي الأمراض عليهم أو نزول بعض المحن، في هذه الحالة حالة الضعف، ربما يستسلم بعض الناس فينقاد إلى ما يقال له، فلربما ذهب إلى أشخاص يجهل حقيقة تعاملهم، ولربما ذهب إلى أشخاص يتعاملون بالسحر وهو في قرارة نفسه يقول: إني في مشكلة عظيمة وأريد أن أتخلص منها كيفما كان. أيليق بمسلم عباد الله أن يخلص نفسه من مشكلة وهو في الحقيقة لن يتخلص منها ببيع دينه وإيمانه وعقيدته؟ إنها عباد الله مصيبة عظمى وبلية كبرى. كيف يطيب لامرئ مسلم أن يبيع دينه بزعم خاطئ وتوهم كاذب، ألا وهو أن تحل مشكلته أو أن يذهب مرضه على يد ساحر، وهيهات ذلك أن يكون عباد الله. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنراقب الله جل وعلا فيما نأتي ونذر، ولنعلم عباد الله أن شريعتنا شريعة الإسلام عندما حرمت السحر حرمته لما فيه من الأضرار الخطيرة والمفاسد العظيمة، وفي مقدمتها انهدام الدين وفساد العقيدة. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يخلصهم من شرور الأشرار وكيد الفجار، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن فيما شرع الله لعباده غنية وكفاية، وقد أعاض الله تبارك وتعالى المسلمين عن مثل تلك الأباطيل وأنواع الأضاليل بالإقبال على الله جل وعلا بالدعاء والإلحاح والسؤال. فعلى من ابتلي عباد الله بشيء من الأمراض أو بشيء من السحر أو نحو ذلك أن يكون إقباله على الله جل وعلا دعاء وتضرعا وسؤالا وإلحاحا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعليه عباد الله أن يكون ذا عناية بتلاوة كتاب الله عز وجل، ولا سيما سورة البقرة. وقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. ومن الآيات العظيمة في هذا الباب قراءة آية الكرسي، ولا سيما عباد الله في الصباح والمساء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها إذا أصبح لم يزل عليه من الله حافظا حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى لم يزل عليه من الله حافظا حتى يصبح، وكذلك قراءتها عند النوم. وقد جاء في الحديث أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وكذلك عباد الله قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأهما في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. ومن الآيات التي ينبغي أن يعتنى بها قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص في أول النهار 3 مرات وفي آخر النهار 3 مرات،